القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعت لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الشاعر خفيف الظل بخيت بيومي. كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم ومصر من غير كورونا يا رب. اللهم امين يا رب. لو كلمنا عن الخطابات البريدية، ايه اول خطاب بريدي وصل لك وانت بتتذكره وكان من مين وكنت فرحان بيه جدا؟ بسطة في الزمان قوي، واحد لما عارف ان انا مشيت من البلد ومفلس معيش فلوس بعت لي جواب فيه 5 جنيه وغنى على معهد الموسيقى. لا يمكن انسى لا ال5 جنيه ولا صاحب الجواب ده الله يرحمه الحاج غامر الدريني. بالفلوس بالفلوس. لو اتكلمنا بقى عن اول خطاب بريدي انت بعته لشخصيه ما. بعته لامه قلت لها تعالي شوف ابنك بقى ايه. انا بعت لها جواب وراح لها على البلد تستلم وهي يستلم اي حد. الى العزيزه فوقيه محمد الباز والده الشاعر بخيت بيومي تعالي شوف ابنك بقى فين يا اختي. خرج من البيت بتاع عريان تعبان دلوقتي وربنا ستره دلوقتي ولبس جزمه. ايه الخطاب البريدي اللي وصل للشاعر بخيت بيومي وزعلان منه قوي ومش قادر برضه ينساه؟ واحد كان بعت لي جواب وعايز مني فلوس وانا اساسا مديون له بس ما كانش معايا المبلغ اللي هو عايزه، كان طالب مبلغ كبير قوي ومفكرني مشهور ومعايا مثلا المبلغ اللي هو طالبه. خدت بالك وانا ما معيش يعني مش كل المشاهير معاهم فلوس. واحد طالب منه 250,000 جنيه سلف. لو سألنا الشاعر بخيت بيومي عن الماسنجر والواتساب، دلوقتي الناس بتستسهل ولما بيبعتوا رسائل بيبعتوا رسائل إلكترونية، ايه أول رسالة إلكترونية وصلت لك وانت مش قادر تنساها؟ لا رسالة وصلتني معرفتش أقراها لأن ما بتعاملش مع الإلكترونيات نهائي. سندات على صديق عبد الله البشير ساكن قدام مني، قلت له بقول لك ايه خد الجوابات دي شوف عرفني فيها ايه وكلمني لان انا ما بعرفش. انا ضد التكنولوجيا وضد الحضاره، انا لحد دلوقتي بكتب نمر التليفونات في نوته. امال انت مالكش خالص في النت يعني ولا الفيت ولا ايه؟ النت ولا الفيت ولا حاجه خالص نهائي. انا لسه عايش في سنه 1960. ما تخلينا في موضوعنا وبعدين. في نهايه اللقاء لو قلت لك بقى طالما انت مالكش لا في الفيس ولا في النت ولا الرسائل الالكترونيه هتبعت خطاب بريدي لشخصيه، هتقول له ايه او هتقول لها ايه؟ البوسطه البوسطه البوسطه للدكتوره وزاره الصحه واقول لها والنبي كلمني الكورونا ما تجيش ناحيه بخيت بيومي لان انا غلبان، امي ماتت وابويا مات وماليش اي حد خالص نائل من الرجل اللي اسمه عزة البيئة من صديقي ده، إذا مت بسبب الكورونا أبقى شهيد الكورونا، أبقى أول شاعر في مصر شهيد الكورونا. ربنا يديك الصحة وإن شاء الله الكورونا دي تنتهي من مصر كلها. يا رب يا رب من بقك الذي استمع يا بنت الله يسترك. إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم. وبكرة بريد المشاهير منى بطاح. منى بطاح.